بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العظيم المتعال، العزيز ذو الجلال، لا إله إلا هو ولا رب سواه، ملك الحق المبين، القدوس الملك القدوس، العزيز الحكيم، على عرشه استوى وعلى الملك احتوى، سبحانه، لا إله إلا هو، نعظمه في قلوبنا ونعظمه بأعمالنا، ندرس كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما أخبرنا ربنا جل وعلا، نعيش على هذا القرآن وعلى هذه السنة، مائدة القرآن ومائدة السنة، والله إنه لسعيد من عاش عليها، عاش عليها سعيدا ومات حميدا، كما قال ربنا جل وعلا، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا، أهم شيء في حياته، أعظم شيء في حياته الهداية، لأن عدم الضلال هو الهداية، فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في هذه الحياة ولا يشقى في الآخرة، وهذه والله هي السعادة. ولست ألا السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وكنا قد تدرسنا معكم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلكم الكتاب، كتاب الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، الذي جمع فيه الأحاديث الصحيحة، بل أصح الأحاديث على الإطلاق، البخاري ومسلم. لقد فاق البخاري في صحة الإسناد، وفاق مسلم في التنظيم والترتيب، وكلاهما صحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكن صحيح البخاري أعظم درجة وأجل وأبقى. لماذا؟ إن هناك عدة أمور ذكرها أهل العلم على أن البخاري يفوق صحة. أولا، الرجال الذين في البخاري الذين انتقدوا أقل من الذين انتقدوا في مسلم، أقل من الذين انتقدوا في مسلم. ثانيا، في الثقة والعدالة في البخاري أكثر وأضبط وأحسن. لما نأتي لمالك مثلا، ثقة عدل إمام حافظ، ونأتي للشعبي ثقة عدل إمام حافظ، لكن من هو أكثر؟ أعظم مالك. نأتي لأحمد بن حنبل وهذا المجال، فرجال البخاري أعظم قوة من رجال مسلم، وإن كان رجال مسلم كلهم أقوياء، أليس كذلك؟ وقد شارك البخاري ومسلم، المسلم شارك البخاري في كثير من الشيوخ، منهم قتيبة بن سعيد وغيره. على كل حال، كتاب صحيح مسلم كتاب عظيم، نحن نتدارسه في هذه الليلة، وقد تدارسنا بعضا من أحاديثه. قرأ علينا القارئ ووصلنا عند بارك الله فيك أي باب؟ باب إيش؟ أحسنت، الإباب جنة. تهد أحسنت، باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، أليس كذلك؟ هكذا بوب رحمه الله تبارك وتعالى، نحن قرأنا أليس كذلك حديثا واحدا، وعرفنا قوله صلى الله عليه وسلم يقاتل من ورائه ويتقى، أليس كذلك؟ قلت أنه لا يقاتل إلا أن يكون مع إمام، القتال لا يكون إيش إلا مع إمام مبايع له شرعا، إمام إيش؟ إمام شرعي بشروط الإمامة وشروط البيعة، وإلا سار الأمر فوضى، ويقاتل تحت مشورة الإمام، هكذا الصحيح. قال الإمام النووي رحمه الله: لأنه يحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته، ويمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض. لا بد من إمام كما قلت لكم. ما هي فوائد الإمام؟ ما هي مزايا الإمام في الشرع الإسلامي؟ أليس كذلك؟ ما هي مميزاته؟ ما هي إيش؟ مآثره؟ ما هي فوائده؟ الإمام لابد من إمام، فالنووي هنا ذكر بعضا منها، قال يجمع بيضة، يحمي بيضة الإسلام، يحمي أصل الإسلام. ولذلك إذا كان المسلمون مجتمعون على إمام، والله ما يمكن، سواء كان برا أو فاجرا، المراد أن يكون إيش؟ مسلم. إذا كان عادل كعمر بن الخطاب، وين هذا؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تريدون كعمر بن الخطاب وأنتم لا تعملون مثل أبي ذر ولا أبي هريرة. متى تكونوا مثل أبي ذر وأبي هريرة وعلي؟ يأتيكم مثل عمر. لكن ذاك كل سبحان الله العظيم، كما تكون إيش؟ تكلم كلاما جميلا الإمام ابن القيم في هذا الباب، أليس كذلك؟ في مفتاح دار السعادة وغيرها من الكتب، وكذلك ابن تيمية في السياسة الشرعية. والله لا يؤمر الله على الناس إلا كما تكون، كنا صالحين مؤمنين انتشر بيننا الإسلام والحياء والدين والخير، يأتينا كذلك واحد دين خير قوي، وإذا كن لأنه من بيننا يخرج الإمام، يخرج من بيننا، ما يمكن يأتينا من برا، لأنه من برا ينفر الناس منه، ما يمكن يأتي إذا جاء الإنجليزي ولا الفرنساوي. لكن الإنجليز والفرنسا والمراكان هذول الكلاب عرفوا أنه ما يمكن أن يحكم بلاد العرب أبدا، بلاد الإسلام، قالوا نريد أن نربي بعض أضعاف النفوس وننشئهم على أعيننا، قال كما قال لموسى: وتصنع على عيني. هم يريد أن يصنعوا على أعينهم، وصنعوا على أعينهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقل أن نجد من الحكام من يكون له عنده غير إيمانية وإسلامية. نعم نعم، قالوا يحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس، يخاف له هيبة، ولذلك من أذل السلطان أذله الله جل وعلا، لابد من عز السلطان، عز السلطان من عز الإسلام، عز الحاكم يعظم لا يستهان به مهما كان. ولو أتى بالمعصية، إذا جاء بالمعصية واستطعت أن تنصح الحمد لله، ذكر بالله. والله نذكر ونبين للحاكم، وإذا كتبت له تكتب له بينك وبينه، تتمنى أن لا يسمع أحد. هذه النصيحة، نصيحة تارة تكون نصيحة وتارة تكون فضيحة. قال زيد: من يدرك من لا أنصح؟ قالوا: ألا تكلم عثمان؟ قال: لازم إذا كلمت أجي أكلمكم. شوف اللي. ألا تكلم عثمان؟ قالوا: من يدرك من لا أكلمه؟ لازم أعلن عامة أني كلمته وقلت. شوف المفاخرة. نصيحة تكون بينك وبين ربك، وبينك وبين السلطان حتى يسمع، وبينك وبين أخيك. إيش قال الشافعي؟ له أبيات جميلة هنا: وجنبني النصيحة إيش في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. من يحفظ هذه الأبيات؟ هات يا بني. تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري، إيش يقول؟ فلا تجزع إذا لم تطع، لا تحزن، ما بغى كلامك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هارون الرشيد كان ملك الدنيا، سمعتم بهارون الرشيد العباسي، درة دولة بني العباس، جوهرة، كان ملك الدنيا في زمنه، الدنيا كلها تحت أمرته، النصارى يعطون الجزية، وديار الإسلام كانت أعظم دولة مثل أمريكا الآن تماما، ولا أعظم ولا مناسبة، لكن المشابهة في إيش؟ في اتساع الملك والقوة. جاءه رجل قال له: يا خليفة أو يا ملك، أنا أريد أن أكلمك، لكن أبغى أشد عليك شوية تسمع مني. أظنه بهلول هذا. قال: أريد أن أكلمك لكن أبغى أقص عليك قليل، أبغى أشد كما يشتد بعض الناس، نسأل الله السلام، ما عنده حكمة. قال له: وقف، لا تنصحني ولا أبغى نصيحتك، الله عز وجل أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون، قال له: قول له إيش؟ قولا لينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم الرفق، ما أعظم الفقه. شوفوا كيف فقه هذه الكلمة. الله أرسل موسى وهو إيش؟ خير منك. ما هو لازم القسوة؟ الخوارج الآن يقول: لا مانع نقول فوق المنابر ونسب الحاكم، مو كذا ولا لا؟ ما أجهل هؤلاء القوم، والله بعدوا عن روح الإسلام وعن فقه الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يقوم على المنبر، ما ابن أبي بن سلول تعرض له في عرضه، ما ذكر اسمه مطلقا، أليس كذلك؟ لا. قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ فقه الصحابة، فهموا. بعضهم قال: يا رسول الله مرنا حتى نوريك كيف فيه، من يعذرني؟ يريد أن يعذرني، لكن لما رأى هذه الكلمة أرادت تسوي فتنة، سكتهم، انتهى. وهو انتهى مع عائشة الصديقة رضي الله عنها الطاهرة. يعني الإنسان يكون حكيم في هذه الأمور. انتبهوا يا أبنائي، الحكمة جيد ضالة المؤمن، هذا هو الطريق الصحيح. فإذا هنا ما زلنا في الحاكم المسلم، قال: يحمي بي ويتقيه الناس ويخافون سطوته ويمنع العدو من أذى المسلمين. والله إذا كان المسلمون على يد واحدة العدو يرهب منهم، لكن لما يتفرقوا فرقا وأحزابا كل يوم ينشئوا لهم نشأا، بعدوا عن شرع الله، بعدوا عن يدرس صحيح مسلم، يدرسوا هذه الأمور مثل ما ندرسها، درسوا على ابن باز ولا الألباني ولا ما درسوا، درسوا خوارج. حتى خربوا عقولهم ومشوا مساكين. وكل مرة نرى قال يخاف ويمنع العدو ويمنع الناس بعضهم من بعض. واحد ما إذا كان حازم الحاكم والله يمنع الناس بعضهم من بعض، ما حد يجرأ. ومعنى يقاتل من ورائه يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. هذا معنى يقاتل من ورائه، لا تقاتل لوحدك أبدا، إنما تقاتل مع الإمام. حتى الخوارج لو خرجوا ويسموه جهاد إيش هذا؟ نعم جهاد الطلب. ونسأل الله أن يولي علينا أيوة من يقيم شرع الله في عباده، والله أعلم. ثم قال باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول. نعم أقرأ. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول في الأول. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات الفزار القزاز عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول واعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. جيد إلى بعده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله. جيد إلى بعده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحرص ووكيع حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق وتسألون الله الذي لكم. بس وقف. قوله وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول. الوفاء واجب وفريضة على المسلم، الوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهو عدم الخيانة وعدم نقض العهد وإتيان الأمر على وجهه الصحيح. إذا كان واجب على المسلم مع أخيه المسلم أن يوفي بالعهد، وأنه من علامة النفاق إذا عاهد غدر لم يوفي. وأوفوا بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فما بالك بهذا الأمر الذي يهم الجميع، وهو ماذا؟ المسلمين كلهم في أي بلد كان من البلدان إذا اجتمعوا على إمام، إذا اجتمعوا على إيش؟ إمام. وهذا الأصل أنهم ينبغي أن يجتمعوا. ما هو الأصل يا طلال؟ أن يجتمعوا على خيرهم، على أحدهم، على أفضلهم، على أحكمهم في أي بلد على وجه الأرض. الذي أراه أنا في حياتي أن المسلمين يجب أن يجتمعوا ويولوا شخصا ما. إذا خرجوا في سفر 3 لابد أن يولوا عليهم إيش؟ أمر واحد. فما بالك بالمئة والمئتين والعشرة والألف في أي بلد؟ وإن كان لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بات وليس في عنقه بيعة، لأن قد تأتي مسألة أخرى، أليس كذلك؟ إذا افترقوا وتفرقوا وشاروا شجر مذر، الذي يفرق هو الآثم، والذي يجمع هو إيش؟ المؤمن. الرسول لأن تفرقهم الأهواء، تجمعهم إيش؟ السنة. ما الذي يفرق الناس؟ والله الأهواء والشهوات والشبهات. وما الذي يجمعهم؟ السنة على وجهها الحقيقية، هذا الصحيح. السنة هي التي تجمع، والبدع والفرق. ولذلك لما قال حذيفة إن لم يكن لهم إمام، فهمت؟ ولا معناها أصبح المسلمون في في في في, في إيش؟ في غربة جدا، ما في إمام. قال تعتزل تلك الفرق كلها، لكأنك ينبغي أن تكون أنت نفسك مستقيم. فإذا ما وجدت أن الذي يتعاون معك على طاعة الله ولا على الصلاة، شوف الصلاة كمان تقام والصيام يقام إذا تفرقوا، نسأل الله السلام والعافية. قال اعتزل تلك الفرق كلها، والأصل المسلمين يجتمع. قلت أنا وقد ورد النهي عن البيعة لأجل الدنيا. يا الله، إذن الآخرة تجمع والدنيا إيش؟ تفرق. كذلك الدنيا تفرق. نهى صلى الله عليه وسلم عن البيعة لأجل الدنيا، إن أصاب صاحبها منها شيء وفى، وإلا فخان، وهو كبير من الكبائر للمسلمين. الأصل أن يكون المؤمن قلبه في الآخرة، لا تكون الدنيا همه. ولذلك اللهم لا تجعل الدنيا إيش؟ أكبر همنا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأمر، وهو الوفاء بالعهد، والبيعة عهد بين الخليفة والرعية. بيعة إيش؟ عهد بين الخليفة والرعية. كيف؟ أن يسوسهم بكتاب الله، أليس كذلك؟ لما بايعناه وعرفت البيعة، عرفناها أمس البارحة، مأخوذه من إيش؟ من الباع، تعرف الباع والبوع اليد، أليس كذلك ولا لا؟ الباع اليد في ذراع وفي باع، خذ الفائدة هذه، في ذراع وفي إيش؟ باع. إيش قال الشاعر؟ المسلمين ترى ما شاء الله ما أضبط هذه الأمة، لما جاءوا عند الفرسخ والميل المسافات هذه ما كان يعرفوا كيلو متر ولا المليمتر ولا السنتيمتر ولا المتر متر، أنت ولا كانوا يعرفون إيش؟ الميل والذراع، هو إيش؟ تقصر الصلاة في كذا، في أربع أميال، ورد حديث. فنظموها، نظمها واحد شاعر، أنظمها لكم احفظوها: إن البريد من الفراسخ أربع، إن البريد من الفراسخ إيش؟ أربع، ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، والميل ألف من الباعات قل. جاء الباع الآن، والميل ألف من الباع. الباع هكذا، شفت الباع من طرف الإصبع إلى طرف الإصبع، هذا يسمى باع. ومن هنا إلى هنا على الذراع، إيش؟ على الذراع، أليس كذلك ولا لا؟ لا، هذا الذراع من هنا إلى هنا، إن إيش؟ والباع أربع أذرع فتتبعوا. إن البريد من الفراسخ إيش يا يونس؟ ها؟ إن البريد ولكل ها؟ ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، والميل ألف من الباعات قل، والباع أربع أذرع فتتبع، أربع أذرع هكذا، لأن هذا ذراع ومن هنا إلى هنا ذراع يساوي ذراع، شفت كيف ولا لا؟ فقالوا هكذا أربع، هنا ذراع وهنا ذراع وهنا ذراع، هذا الباع، عرفتم الباع ولا لا؟ والذراع من هنا، من هنا الذراع إلى أطراف الأصابع، هذا الباع وهذا الذراع. إيش قلنا؟ إيش قلنا؟ هاتم يلا أنشدوا أخلد تجي الذاكرة. والباع أربع، والباع أربع أذرع فتتبعوا، ثم الذراع من الأصابع أربع، ثم الذراع هذا الذراع من الذراع، ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون، ثم الإصبع، يعني أربع وعشرين، أربع وعشرين إيش؟ إصبع، شوف الإصبع، مو هذه الأصابع ولا لا؟ أربع وعشرين، ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون ثم الإصبع، نجي للإصبع عاد ثم الإصبع سبع، سبع شعيرات، سبع إيش؟ سبع شعيرات من سبع شعيرات لظهر لظهر بطن لظهر لأخرى توضع، ثم الذراع ثم الإصبع، ثم الإصبع سبع شعيرات، الإصبع سبع شعيرات، تعرف الشعيرة؟ الشعير اللي تؤكل، أنت يقول أنها ما تتغير، هذه يعني مسافتها واحدة، ثم الشعيرة، ثم الشعيرة إيش؟ سبع شعرات غدت، ثم الشعيرة سبع شعرات غدت من شعر بغل ليس هذا يدفع، يقولون أن شعر البغل، تعرف البغل الذي مولد بين الحمار وإيش والفرس، قالوا شعره دائما ثابت ما يتغير، فالشعيرة سبع شعرات، شوف شوف جابوا من مقياس كأنهم عندهم بلي ولا مليمتر بالشعرة، أليس كذلك؟ العرب قاسوا هذه المسافات لأنه ورد في الحديث، فهمت ولا لا؟ تقصر الصلاة بكذا أربع فراسخ، فجاء هذه ذكرها الصنعاني، فهمت ولا لا؟ لكن ما ذكر الأبيات، هذه الأبيات حفظتها أنا من قديم في في في في الذاكرة، أليس كذلك ولا لا؟ إذا عرفنا الفرسخ والميل والباع والذراع، أليس كذلك؟ والأصبع والشعيرة، وآخر شيء الشعرة، قال إيه سبع شعرات من شعر بغل ليس هذا يدفع، ثم الشعيرة. إذن هذه فوائد عظيمة جدا، أليس كذلك ولا لا؟ تحفظ يا إخوتاه. إيش قلنا؟ قلنا قلت نعم، إذن إيش العهد؟ أن يسوسهم، قلت والبيعة عهد بين الخليفة والرعية، أن يسوسهم بكتاب الله، فلذا يحرم الخروج عليه، يحرم الخروج عليه ما دام إيش مسلما، كما قال الرسول إلا أن تروا إيش كفرا بواحا، لا يجوز الخروج على الحاكم مهما كان، إذا كان مسلم مهما أتى من معاصي، مهما أتى من ذنوب، مهما أتى من موبقات، والله لا يجوز الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا ما دام أنه مسلم، ثم إذا كان كافر كمان لا يخرج عليه إلا بالقدرة، أما إذا كان مسلم، والخوارج الآن يخرجون على الحاكم المسلم وهم ما عندهم قدرة كما قالوا، وإنما فقط لقتل المسلمين وبهذلتهم. قلت وقد أجمع العلماء على ذلك، قلت فيجب يحرم الخروج عليه ويجب الوفاء ببيعته وعهده، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال الإمام النووي ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها حتى لو بايعوه. قالوا تعالوا بايعك وفي حاكم والله ما يقبل، قل لا. قالوا تعال نتبايع، لا ما يبايع، في بيعة في العنق، أليس كذلك؟ لا، لا يجوز. حتى إذا قال إيش، هم الآن يبايعوا لمشايخهم لفلان لرؤسائهم، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: ويحرم عليه طلبها سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كان في بلدين أو بلد واحد أو أحدهما في بلد، أي والإمام المنفصل عن الآخر وغيره. وهذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء، هذا الصحيح. قال: واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، هذا الأصل. ونقل عن إمام الحرمين أن هذا مجمع عليه، مجمع عليه أن لا يعقد لخليفتين. قلت هذا كلامي الآن، علقت. وقد استعظم العلماء الخليفتين، كل منهما يسمى أمير المؤمنين، أحدهما بالعراق والثاني بالأندلس. لما بعدت الديار وخرجت الأندلس عن قبضة العراق، كانت العراق بغداد حاكمة ليش خلافة، لما خرج عبد الرحمن الداخل، وهذا كله لاجتماع الكلمة وعدم التفرق، وإن كانت السياسة عمياء والأهواء تغلب فإنا لله وإنا إليه راجعون، وبعد أن تفرق المسلمون ينظر الأصلح فالأصلح لكل بلد، كل بلد أمير يديره ويسوسه بما ينجيه أمام الله جل وعلا. ولا مانع أن يسمى أمير البلد الفلاني أو حاكم أو رئيس، لأنه تعذر أن يجتمع المسلمون على إمام واحد. متى يجتمع المسلمون؟ والله يمكن أن يجتمع، الله قادر، أليس كذلك؟ لا، لكن الأهواء تغلب. متى ما رأى الكفار أن حاكمين اجتمعا، أليس كذلك؟ الحاكمين من حكام المسلمين، عبد الله والسيسي، ولا عبد الله وعبد الله حق الأردن، ولا عبد الله وفلان، والله إنهم يكيدون كيدا حتى يفرق، أليس كذلك؟ ما بالك إذا اجتمعوا كلهم عن بكرة أبيهم، شيء عظيم. قلت: فإنه تعذر الآن على المسلمين أن يجتمع على إمام واحد وخليفة، وخليفة للمسلمين أو أمير المؤمنين هكذا بالألف واللام في المسلمين والمؤمنين، لأنها تدل على الاستغراق أي جميع المؤمنين، وهذا لا يكون صحيحا، والله أعلم. ثم ذكر الإمام مسلم هذه الأحاديث. إذن نسأل الله أن يجمع المسلمين، والله نعمل على جمعهم، ما نعزم على تفرقهم. الآن الكفر الأعداء يخططون أن يفرقوا بين الديار الإسلامية، ولكن نسأل أن يرد كيدهم في نفورهم. ثم ذكر الشيخ الإمام مسلم رحمه الله في الباب 6 أحاديث سنقف عليها: حديث الأول والثاني حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه، نعم أليس كذلك، ماذا قال؟ قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كذا ولا لا؟ كلما هلك نبي خلفه نبي. ما معنى تسوسهم؟ قال الإمام النووي: يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية، والسياسة هي القيام على شيء ما يصلحه، سياسة هي القيام على الشيء بما إيش؟ بما يصلحه. قلت والله الحمد لله أعظم سياسة سياسة المصطفى صلى الله عليه وسلم ساس هذه الأمة ووحدت سياسة وجدت على وجه الأرض فصلوات الله وسلامه عليه، فأفضل سياسة وتربية لأصحابه، فخرجوا خير أمة وجدت في التاريخ. وجدت خير أمة وجدت في التاريخ حكمة وشجاعة وعدلا وصدقا وأمانة وقوة دانت لهم الأمم، دانت لهم الأمم، أليس كذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم ستكون خلفاء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي، أليس كذلك؟ وإنه لا نبي بعدي، واضح الكلمة لا نبي بعدي، لكن قوله وستكون خلفاء فتكثر. قلت قوله وستكون خلفاء فيكثر أخبر، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أن المسلمين سيكثرون وكذلك الخلفاء سيكثرون، وكلا من الأمرين قد وقع. ومن هنا يأتي إذا كثرنا الخلفاء يأتي التنازع ويأتي الشح ويأتي البخل والأنانية والاستعلاء، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ينصح يضع النقاط على الحروف، فأرشد المؤمن الصادق أنه لا يجوز له أن يخوض في هذا التنازع ويثبت بالوفاء لبيعة الأول فالأول ويبقى على وفائه، ثم كذلك يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر والوفاء وإعطاء حقهم الذي لهم، يعطي الأمراء حقهم الذي إيش لهم، ما هو حقهم؟ قال السمع، قلت السمع والطاعة وعدم المنازعة. ما هو حق الأمراء علينا؟ السمع والطاعة، أليس كذلك؟ في طاعة الله. قلت ما هو حقهم؟ حقهم السمع والطاعة وعدم المنازعة، وكذلك في الأمور المالية، أليس كذلك؟ إذا طلبوها أعطوهم الذي حقهم، الرسول قال أعطوهم الذي حقهم كالزكاة، لو قالك جيب الزكاة الأمور، قال في الأمور المالية، ثم إذا أخذ غير الزكاة زيادة ظالم، أها تصبر ولا ما تصبر؟ يأتي الصبر. أما تلك الحقوق واجب، الحقوق المالية، فقلت وثم الحقوق المالية إذا طلبوها كالزكاة وغيرها، لأن المحافظة على الدين أعظم من المحافظة على المال. قلت وأخبرهم وذكرهم، وهي أيضا تذكير للحكام والولاة والأمراء وكل أحد، فإن الله سائله عما استرعاه. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أدوا، أيوة، الذي فإن الله سائلهم عما استرعاهم، مو هكذا ولا لا؟ قال أدوا الذي أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قلت وكل أحد فإن الله سائله عما استرعاه، وسيأتي أيضا في بعض الأحاديث أحفظ أم ضيع، أحفظ أم ضيع. ثم حديث عبد الله بن مسعود الثالث، وهو في نفس المعنى، وهو معجزة، فقد وقع ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من قوله ستكون بعدي أثرة وتنكرونها، ستكون بعدي إيش؟ أثرة، يخبرهم الرسول يقول ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، حيث أخبرهم لما سيقع، وفينصح لهم صلوات الله وسلامه عليه، والأثرة تقدم معناها. ونزيدها الآن تعريفا، قال الإمام النووي وهي استئثار الأمراء. ما هي الأثرة؟ استئثار الأمراء بالأموال وبيت المال، بالأموال وإيش؟ بيت المال. قلت كذلك الأراضي والإقطاعات ومتاع الحياة، كلها يتركه الإنسان لهم وينجو بدينه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذا نازعتهم، ورحم الله الإمام الشافعي له أبيات جميلة أليس كذلك، أنقلها لكم. قال اسمعوا، لأن كلاب الدنيا الخوارج، كلاب الدنيا وكلاب النار الخوارج، همهم إيش؟ الدنيا والحكم، وهكذا لا. وأنتم إن شاء الله همكم الآخرة، أسأل الله أن يجعلها همنا ويجمعنا وإياكم في الجنة. يقول الإمام الشافعي: من يذق الدنيا، من يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة. ما معنى مستحيلة؟ من يعرف معنى مستحيلة؟ من يعرف معنى مستحيلة؟ متغيرة، تحللت يعني عفنة، تارت تغيرت، الجيفة مستحيلة متغيرة عفنة استحالة. قال: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من إيش؟ من حب الدنيا، بالدنيا رأس كل خطيئة. فلذلك هنا قوله إيش؟ تترك الدنيا ينجو الإنسان بدينه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أمورا تنكرونها، أمورا إيش؟ تنكرونها، يعني أمورا تخالف السنة، تخالف السنة، أليس كذلك ولا لا؟ وهي مخالفة لأمر الله من الظلم والجور، من الظلم إيه؟ الرسول قال في حديث ابن مسعود: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أليس كذلك؟ يعني ترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. نسأل الله السلام والعافية. قلت: قال الإمام النووي رحمه الله: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا، ظالما إيش؟ عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع يدا من طاعة، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى. الرسول النووي إيش قال؟ يرجع إلى الله، لأن قال: سلوا الله. الرسول قال: أعطوهم حقهم وسلوا الله، وسلوا الله إيش؟ الذي لكم. في رواية أخرى: سلوا الله، يعني نسأل الله أن تضرع له، أن إيش؟ أن يعد. ولذلك الدعوة للسلطان ترى جميلة جدا، أليس كذلك؟ نسأل الله أن يصلح حال السلطان، قولوا آمين. ثم حديث عبد الله بن عمرو العاص، اقرأه. نعم. قال: حدثنا زبيد بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال زبير: حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وهم تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله أنت سمعت هذا أنت لا مدها عندك مد ولا ما في؟ أنت سمعت يستفهم نعم. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيده وقال بيديه في يديه ولا يديه؟ بيديه أيوة. وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. طيب اقرأ الذي بعده. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج قال: وحدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال: رأيت جماعة عند الكعبة، فذكر نحو حديث الأعمش. جيد. هذه ثلاث أحاديث لعبد الله بن عمرو، ساق الأول وذكر الثاني بمثله، أليس كذلك؟ هذه طبيعة الإمام مسلم رحمه الله. والحديث الأول هذا الحديث برواياته وطرقه الثلاثة، والله إنه حديث عظيم في بابه، يجب أن نفقهه فقها كأنه يصور لنا حالتهم الآن وهم إيش حول الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأمناء الصحابة رضي الله عنهم. قلت: وهو حديث عظيم في الصبر على جور الولاة، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الوصية، الوصية الكلمة الجامعة الخاتمة التي يختم الإنسان بها إيش حياته، هذا معناه، أليس كذلك؟ لابد في وصية. فهنا إيش قال؟ قلت: هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان أكثر وزيادة توضيح وتصريح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصية كل مال الإمام مسلم رحمه الله، والله أئمتنا تركونا على البيضاء كما تركنا الرسول، بيّنوا ما تركوا شيئا أبدا إلا بيّنوا. شوف هذه الأحاديث وغيرها كلها تدندن وتطنطن حول السمع والطاعة والصبر على إيش جور الولاة. قلت: وسيأتي بيان أكثر في الباب التالي، والحديث أيضا خبر معجزة عما يصيب هذه الأمة، ثم كذلك بيان نصحه صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلف الأمة. خائف علينا ولا لا؟ خائف علينا. هل لا تختلف الأمة وتضعف، وقد قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فتضعف الأمة ويقتل بعضها بعضا. وكما قلت، أكرر الآن عليكم تفهموا، وكما قلت إن هذا الاختلاف والاقتراب والاقتتال واقع إيش؟ قدرا إيش؟ غيبيا. الاضطراب والاختلاف تختلف كم فرقة؟ 73، فهمت ولا؟ قدرا غيبيا لا شرعا، لا قدرا إيش؟ شرعيا. افهموا القدر يا جماعة، لا قدرا إيش؟ شرعيا. القدر الشرعي غير والقدر الغيبي غير. أخبر أنه ستقع أمور تنكرونها واختلاف، هذا للتحذير، أليس كذلك ولا لا؟ التحذير هذا هذا إعجاز، لأنه أخبره الله جل وعلا ذلك، وهذا قدر غيبي ليس شرعي. متى يقع؟ كما قلت لكم، اليوم، بكرة، 100 سنة، 50 سنة، ما ندري. الاختلاف والاقتتال الأصل عدمه، أصل الشرع إيش؟ عدم ذلك، لكن وقوعه إيش؟ قدرا إيش؟ غيبيا كونيا. وأما الشرع فقد بينه القدر الشرعي، فقد بينه الناصح الأمين، وما يقع ما يقع، هذه الوقوعات التي تقع، هذه الوقوعات تقع حكمة الله عز وجل يقعها، إلا من قلة العلم. هذا فيما فقهني الله. هذه الأمور التي تقع في المسلمين من الاختلاف والاضطراب والاقتتال والغش والكذب وغيرها، من قلة العلم والجهل والإخلاص، قلة الإخلاص والسطحية والمكر الخفي ووسوسة الشيطان، والله غالب على أمره ولكن أكثر ما يعلم. هذه تقع ما كذا تقع جزافا، هذه البلاء الذي أخبر الرسول سيصيبها بلاء، هل تقع ظلما وجزافا من الله؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. فبما كسبت إيش؟ أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش؟ لعلهم يرجعون ويتوبون. فلولا إذ جاءهم بأسنا إيش؟ تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. لما تجي هذه الأمور يرجع الإنسان، وهذا طريق السلف. إذا جاءتك مشكلة يا عبد الله ارجع إلى نفسك، ارجع إلى نفسك، ارجع إلى نفسك. بعض السلف يقول كنت أفعل المعصية وأراها في خلق إيش؟ خلق الدابة، مو كذا ولا لا؟ والله يراها في خلق الدابة. لا إله إلا الله. وفي قصة ذلكم الرجل، كانوا يحاسبون أنفسهم كثيرا حتى يرون يرجعون إلى أنفسهم. ابن سيرين ذنب قال قبل 30 سنة، كلمة قالها، يا الله يا الله، كلمة قالها. نحن يقول الإنسان كلمات وينسى، لابد نتوب، نجدد كل يوم توبة، نتهم أنفسنا. ذلك قال اتهموا أنفسكم، أليس كذلك؟ اتهموا الرأي، اتهموا أنفسكم. كلمة قلتها قبل 30 سنة، الآن شوف جاءت، قال هذه فعلا، كأنه يرى، كأنه يرى تماما. لا إله، ما أعدل الله ما أحكمه. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له، عجل له هنا. نسأل الله أن يغفر لنا ويذكرنا. قلت إيش؟ من قلة والمكر والله غالب على أمره. وقوله ابن عمر إيش قال؟ منا من ينتظم، من يصلح خباءه. واضح، من يصلح خباءه. يا طلال، تعرف الخباء؟ الخيمة، لما نزلوا يشد الخيمة واحد، فهمتوا؟ لا أنتم ما أدري، ما جربتم هذه، أنا جربتها لما كنا نخرج للدعوة بالأيام والليالي، ما نروح بهاليل على الناس، كنا نسوي خيمة عرفت ولا لا، ونشدها نحطها فوق السيارة ونشد الخيمة هذا الخباء، ونربطها ونبعد ونجلس ونطبخ الطعام يعني جيد جيد. يذكرنا بحال السلف رضي الله عليه، قال كنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل. ايش معنى ينتظل؟ يعني قلت ومنا من ينتظل أي يصلح نظله، وهي السهام التي ترمى في القوس، ليس كذلك؟ يجمع السهام العصي يصلح وينظف، هذا هو. أول ما كان عندهم إيش؟ ها كلاشنكوف، في كلاشنكوف؟ ما في كلاشنكوف، كان عندهم سهام. فيعني بعض الناس يحس أن الكلاشنكوف حقه يصلحه. قلت من ينتظر أن يصلح السهام، وقوله ومنا في جشره، في إيش؟ في جشره. والجشر إصلاح الدابة، إصلاح إيش؟ دابة، يعني البعير فهمت ولا، يصلحه ينظفه يجمع له عشب، يعني كلهم افترقوا في الوادي لما جلس الصحابة في ذلك المكان وكل منهم مشغول بحاله. عندنا يقولوا كلهم مشغول إيش؟ ما يهمه، وليس كذلك ولا لا، كل يشغله ما يهمه، بل كمان واحد يصلح الطعام، واحد يجيب الماء، واحد كل الحاصل انشغل. هذا هذا هذا كلام عبد الله بن عمرو يصف تلك الاسترية والغزوة اللي كانوا فيها. يعني لما نزلنا منزلا وإذا بمنادي ينادي الصلاة جامعة، شفت ولا لا؟ نعم. فإناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعهم حتى يوصيهم صلوات الله وسلامه عليه ناصح في ذلك المكان، وهو كمان يبلغ وينصح، ما يستغل ما يشوف وقت مناسب إلا ويتكلم صلوات الله وسلامه. فجمعهم حتى يوصي إليهم ويخبرهم وينصحهم، فناداهم بالصلاة الجامعة، أي هلم وتعالوا واجتمعوا كما تجتمعوا للصلاة. هذا معناه صلاة الجامعة، يعني اجتمعوا كما تجتمعوا للصلاة. أنت ولا. فإنه أمر ثم أمرهم وأخبرهم أن هذه الأمة عافيتها، الله أكبر الله أكبر، إي والله فعلا عافيتها، عافيتها وسلامتها من التغيير والتبديل والتبديع وجميع الخلافات. والله كانت خلافات بسيطة جدا، الصحابة جدا خلافة بسيطة، خلافاتهم في أولها قلت أن عافيتها كانت في أولها، ولذا كان الصحابة أفضل، قالوا إيه، قلت كان الصحابة كانوا أفضل عباد الله بعد الأنبياء والرسل، بعد الأنبياء إيش والرسل، قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا. يعني لا أذكر لكم من قصص السلف الصالح شيئا، والله شيئا عظيم جدا جدا، نادر الآن لا أستطيع أتذكر إلا الله يرحمك يا عبد العزيز، لما جاء لهؤلاء القوم ورباهم تربية كانوا مثل أولئك، يعني أعاد سيرة السلف رحمه الله جدا، هؤلاء البادية لما جمعهم ورباهم وأدبهم وقال العلماء ربوهم علموهم فهقوهم، وكان يذكروهم العلماء ما شاء الله، تجد الرجل يبكي وإذا عند أخوه مشكلة يجي اصلح، ويجي للقاضي ويجي يقول اصلح بيني وبين أخوه، شوف حقك اضربني، لا إله إلا الله. كذلك كان السلف لما قال أبو ذر لمعاذ لبلال يا ابن السوداء، رسول كلمة واحدة قال له عيرت بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، سبحان الله العظيم. وإذا بأبي ذر يذهب إلى إلى إلى إلى بلال، كذا ولا مو كذا؟ هذا الواقع يا جماعة. خالد مع قضيته مع عبد الرحمن مع عمار، فلان فلان فلان، يعني كان رسول يصلح بينهم، وكانوا قلوبهم جميلة جدا، أحسن قلوب على وجه الأرض قلوب الصحابة، أفضل قلوب على وجه الأرض قلوب الصحابة، أفضل أناس وجدت في, في, في, في, في, في التاريخ، ولذلك رفع الله شأنه. ثم من بعدهم من سار على هديهم وطريقهم، نسأل أن يسلك بنا. قلت أي نعم فأي نعم. ثم قل ذلك بالنسبة للأعداد الكثيرة حتى صار حال المسلمين الآن مثل إيش؟ مثل غثاء السيل. هذا كله من كلامي. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيصيب هذه الآخرة أمة بلاء وأمور تنكرونها، وهي المصائب والفتن والكوارث، كل ذلك بما كسبت أيدي الناس. يعني هذه المصائب التي تجي نعم. وقوله وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، أي تخفف الأولى الآخرة. إذا جاءت الأولى الفتنة الأخيرة، الأولى تكون إيش؟ أخف. وتجيء، قال الإمام النووي، يعني يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يحصل الأول رقيقا. قلت والواقع يؤيد ما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم مما نراه وما كنا نعهده من قبل، وقد ورد عن السلف. شوفوا السلف إيش قالوا، أجيب لكم كلمة السلف، في كلمة جميلة للسلف. قال السلف إن من الضلالة كل الضلالة، إن من الضلالة إيش؟ كل الضلالة، أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر. لا إله إلا الله. قلت والله أعلم، تتغير الأفكار والمفاهيم وتنعكس الأمور، نسأل الله نسأل الحلم. تنعكس، كان خير حجاب، كان خير والعفة كانت خير وكذا كان خير والكلمة الطيبة كانت خير. الآن يقولون لا تتعقد نفسيا، خليك جرأة تكلم، قول اللي في قلبك. لو كان علماني، لو كان فاسق، يقول اللي في قلبه، أليس كذلك؟ يعلمهم الجرأة على الباطل، يقول لا تتعقد نفسيا، وهكذا نسأل الله السلامة والعافية. قال هذا معقد، يوديه لطيب نفسه، عنده حياة ما يقابل المرأة، إذا رأى المرأة يقول هذا معقد نفسيا، عنده حياة في كذا، عنده يا الله، حياة من الإيمان، أليس كذلك؟ انظروا شبابنا الآن كيف. اليوم رأيت واحد شاب كذا حاط لي فنيلة كذا وسروال كذا شرت تغييرا ماشي، إيش هذا يا بني؟ إيش هذا يا ولدي؟ قال هذه الموضة ماشي. شفت كيف كان أول؟ ما يمكن والله، ما كان الرجل يمشي كاشف رأسه، شفت ولا لا؟ في عهدنا إذا مشى كاشف الرأس يظن أن هذا شيء قبيح جدا، ما كن يمكن هذا. لكن الآن مرة انتهى، لأن الأمريكان والبريطان يكشفوا رؤوسهم وصاروا ماشي. لا إله إلا الله. لما قلت الواحد الرسول كان له قلنسوة، قال وش القلنسوة؟ ما هو عارف القلنسوة وش هي؟ قال هذه القلنسوة، شوفها هذه، لحطها فوق راسك، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل نصل حال المسلمين. إذن وغيرها كثير، لكن الجرأة الآن عند الناس إيش؟ جرأة على على على الأحكام، جرأة على الإيش؟ بعض المتجرئين يقول لك كل شيء الآن نستطيع نجيب له مخرج، وجاءوا بقاعدة مشكلة عظيمة جدا جدا. قال الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، قال الفتوى سبحان الله العظيم، ويجعل لك كل الدين فتوى تتغير. حتى سمعنا من يبيح الغناء، حافظ قرآن إمام في الحرم المكي، صلى في الحرم المكي يقول لك الغناء حرام، الغناء إيش؟ مباح. شوف هذا هو الضلالة كل الضلالة، أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. هذا كلام السلف، افهموا يا إخوان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. قلوا آمين. آمين آمين آمين. جيد. قلت ثم نصيحة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله اليوم الآخر، أليس كذلك؟ قال الإمام النووي: هذا من جوامع كلمه وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. كلمة النووي جميلة هنا، من يحب أن يزحزح، ثم يرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحث ويأمر بالوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، ومن عاهد وبايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، عرفتم صفقة يده؟ صفقة يده يعني ها، كانوا إذا أرادوا يصدق يحطها كده تجي صفقة، أليس كذلك ولا لا؟ هذا معناه، إذا قال أعطيني البيعة فيعطل يده كده قوله يصدق، هذا معنى الصفقة، عرفتم ولا لا؟ عرفتم صفقة يده؟ بينتها لكم ولا لا؟ هذه هي صفقة يده وثمرة قلبه، يعني إخلاصه. فليطعه على قدر استطاعة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم حين البيعة، يقول: فيما استطعت. كان ابن عمر كما ورد في الصحيحين قال يلقن أصحابه إذا بايعهم أنهم يقولون: فيما استطعت. والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كأن الإمام المؤذن واقف، فنقف إن شاء الله معكم غدا بحول الله وقوته، لأن بعد المغرب الشيخ عبيد، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها؟ بعد الأذان نأخذ قليل. طيب هيا أذن يا بني. الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ثم كذلك صلى الله عليه وسلم أرشدهم لعدم التفرق والتنازع، إذا جاء آخر يريد أن يكون أميرا ينافس الأمير الأول، وأن يرد الثاني ولا يستجاب له بأي شيء، والرد يكون ولو بالسيف والقوة. نرد الثاني، أليس كذلك؟ ولو بإيش؟ بالقوة. فإن قتل فدمه هدر لأنه ظالم. قلت: وهذه مسألة عظيمة تحتاج إلى فقه عظيم وإخلاص عظيم، وهي دفع وقتال الإمام الجائر، لأنه ستسفك الدماء وتضطرب الأمة، وطريق السلف في هذا الباب أهدى وأقوم سبيلا. عرفتم كيف ولا لا؟ ثم هذا لو جاء وما استطعنا أن نرد إلا بذلك، ولو استطاعوا الصلح وكذا كان أفضل. قلت: ثم قول القائل لعبد الله بن عمرو: هذا ابن عمك معاوية، إلى آخره. يقول الإمام النووي رحمه الله إن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو وذكر عدم منازعة الخليفة، عدم منازعة إيش؟ خليفة الأول، وأن الثاني يقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية. شفتم كيف؟ قالوا معاوية هو اللي المفروض يقتل، كذا ولا لا؟ لمنازعته عليا، وقد كانت سبقت بيعة علي، فرأى هذا أن معاوية ونفقته على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس، لأنه قتال بغير حق، فلا يستحق أحدا في مقاتلته. هكذا يرى هذا الرجل، والنووي هكذا قال. قلت أنا: قلت أما حرب علي ومعاوية وهي صفين، أليس كذلك؟ إذ سميت صفين، وكما قال ذلك التابعي قال: شهدت صفين وبئست صفون. بئست هذه ليش حادثة؟ لماذا؟ اضطراب المسلمين. قلت: وهي والله فتنة، ويجب على المسلم عدم الخوض فيها، ولا شك أن عليا أدنى الطائفتين إلى الحق. علي هو الخليفة، وهو إيش؟ أدنى الطائفتين إلى الحق، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج. ومعاوية رضي الله عنه خرج إلى صفين مجتهدا، خرج إلى صفين إيش؟ لأن دحين الرافضة والذين تأثروا بأفكارهم المجرمون، أليس كذلك؟ قالوا إن معاوية طلب الملك، أليس كذلك ولا لا؟ قالوا إن معاوية، قلت أنا: ومعاوية خرج إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى صفين مجتهدا، نبيه إذا اجتهد الإنسان فأخطأ وأصاب، حيث استفضع قتل الخليفة عثمان بن عفان، فهمت ولا؟ بين أهله ونسائه في بيته في حرم الرسول، استفضع هذا الأمر جدا، وقتلته أرباب الفتنة مندسون في جيش علي، وظن واجتهد وإن كان أخطأ له أجر، أليس كذلك؟ أنه هو ولي دم عثمان القوي الذي يستطيع أن يطلب بدمه ويقتل القتلة. شوف هكذا ظن رضي الله عنه، وهذا الظن وهو الاجتهاد وإن كان خاطئا، لما تبين خطأه حيث أدى الخروج إلى صفين والقتال إلى كما هو الواقع إلى القتال العظيم وسفك الدماء، وكما هو قدرا غيبي كما هو مشاهد ومعلوم، وليس والله قصد معاوية الملك كما يزعم من يزعم، ولكن في الأخير جاءه الملك من الله، أليس كذلك؟ بطريق شرعي بعد تنازل الحسن رضي الله عنهما، والحمد لله تلك حروب كما قال إيش الإمام أحمد، نجى الله منها سيوفنا فلنحفظ ألسنتنا. لكن بعض الناس يخوضون. أمس جاءني سؤال من واحد سوداني أليس كذلك، يقول إن الصحابة تنازع على الملك وتنازع على الأيش. قلت لا ما هو صحيح، اجتهدوا، معاوية رضي الله عنه اجتهد وظن أنه يستطيع أن يقتل القتلة، أليس عنده قوة، ولكن الواقع طلع غير ذلك، اجتهدوا فهو مأجور كما قال شيخ الإسلام إيش بن تيمية. هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم، والأصل أن لا نخوض في ذلك، لكن نبين الشبهات والوساوس في رؤوس إيش أعداء معاوية رضي الله عنه. كما إيه فنقول تلك سيوف، تلك حروب نجى الله منها سيوفنا فلنحفظ ألسنتنا كما ثبت. وقول عبد الله بن عمرو للرجل أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله، أي لا تطيعه في المعصية. يقول الإمام أحمد، يقول الإمام النووي رحمه الله، هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين الإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. انتهى، أليس كذلك؟ انتهينا هذا الباب المبارك العظيم وفقهنا فيه فقها، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، إنه جواد كريم. ثم قال: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. نقرأ الأحاديث، اقرأ يا بني أحسنت. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال: سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنيه عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث أحاديث إن شاء الله نتكلم عليها غدا بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.